أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: كتاب الوقف هو لغة الحبس، يقال وقفته كذا أي حبسته، ويقال أوقفته في لغة رديئة. اشتي القياس وقف أحسن من أوقف. أوقف هي لغة رديئة ما هي فصيحة. وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به بنية القربة مع بقاء أصله. ضعيفة رديئة فسلة. اللغة القوية وقفت، وقف فلانا أرضه، ولا وقف بيته. أوقف ضعيف، ما به وجه له في اللغة في النحو إن الهمزة تزاد لأغرض، أما للتعدية هي لا مفعول. وقفت داري، دار مفعول به، منصوب فتحة مقدرة على الراء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. لكن هنا ما هو سبر تجي الهمزة للتعدية لأنه متعدي بنفسه، لأن وقفها متعدي، وقفت داري بيتعدى بغير الهمزة. مثل مررت بزيد، مر ما هو متعدي إلى زيد إلا بحرف الجر، فإذا جاء بالهمزة فيقول أمررته متعدى إلى المفعول. فالهمزة هنا ما جاء ما أفادت الفعل تعدي، وإذا لم تفده تعدي فما به وجه له. الوقف في الشرع هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله بنية القربة، هذا حد. اشتي هو صدقة، لكن بفرق بينه وبين سائر الصدقات، فإنك في الصدقة بتملك المتصدق عليه، وهذا ما يملك. إذا وقف علي الوقف ولا وقفنا على المسجد فما هو ملك للمسجد، حيث ما للمسجد حق في بيعه. فإذن فمن هو ملك له؟ هو خرج من ملك مالكه إلى ملك الله عز وجل، فالموقوف عليه هو يستحق الغلة فقط، الثمرة. إذا وقفنا الأرض للمسجد فالمسجد يستحق غلة الأرض، أما الملك ما هو؟ الملك لله، خرجت من ملك مالكها ورجعت إلى ملك الله عز وجل. لكن بتفيد أكثر من الصدقة البحتة، لأنها كما أحد خايف بعض الفقراء لو هبت له أرض بيبيعها ويضيعها. إذا هو فقير ومع عائلة والإنسان يشتهي عشاء، ما بالله على جهنم يهبوا له وقف لجله يستفيد من الثمرة ما يقوم به. بعض الصالحين مع ذرية خايف منهم من الإسراف، يوقف البيت عليها مخزنين، اشتروا لهم كان الأولين مترفين، اشتروا سيارات قبل ما تجي التلفزيونات، ورجع الحين التلفزيونات والسيارات والأشياء المغرية، بعضهم يبيع البيت في تخزين. فإذا الإنسان خايف على ذريته خصوصا البنات، خايف من الذكور يبيعوا، يقعد البنات بغير بيت، وقف البيت يقف عليهم جمع ما يحرم وارث ارث لأجل أن لهم حق أن يستفيدوا من البيت ينتفعوا به ولا يبيعوا. والوقف هذا كان مفيد في الزمن السابق، كان بيقوم بدور عظيم. أولاً بيقوم بحاجات المجاهدين في سبيل الله مع الأئمة، كان بيجي ناس من الصالحين من التجار يوقفوا أراضيهم للجهاد تجي الغلة، وكما قام الإمام ما معه شيء، ما معه منين يجي له دخل إلا من الأرض من الوقف والمساجد. بس لما بتروح أكثرها مهملة لأن ما معها وقف، وإذا معها وقف شلت الحكومة وضيعت. والحين هذه ما تشلها الحكومة بيضيعها المواطن. يعني أي مسجد معه وقف في قرية بيجوا يشلوا الجلب حقتها ويزرعوها ويأكلوا ولا يهبوا المسجد شيء. كان بنظر جدي حسين رحمه الله، جدي حسن، تقريباً 1000 قطعة من الأرض وقف، وكانهم بيصرفوها في المهاجر. وجاءت مدرسة ضخمة سلموا الطلاب ولا يحتاج واحد، مدرسة في أيام جدي حسن في ضحن بينفقوا على المهاجرين وعلى الطلبة والمشايخ ومنها. كان أبو حنيفة يحرم الوقف هذا، يقول إنه بدعة، ولكن أدلة الوقف قوية جدا، مما أدى إلى أن الحنفية مذهبهم الوقف شرعية. وقال أبو يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة، قال لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث حديث الوقف لما ترك العمل. فمن هناك أكبر أصحاب أبي حنيفة صاحبه أبو يوسف ومحمد قالوا بالوقف وشرعيته. ولا تزال المدارس من أيامهم إلى الآن إلى مدة قريبة، يعني تقريبا 80 سنة، وجاء قانون في مصر يحرم الوقف ويلغيه، لأن الوقف منعهم من البيع ومنع المترفين ومنع المسرفين حانوا كيف يسبب. لكن جوابه أراضي في مصر كثير من حين انتشرت القوانين في مصر قبل سائر البلدان العربية، عمموها بدعوا في مصر، ومصر كبير بالتحديد حدوه سائر كثير من الدول. إن كان ميزانية الطلبة في الجامعة الأزهر في مصر وجامعة السيدة زينب والسيدة نفيسة في مصر، في بلدان الإسلام جامعة، المساجد، المدارس، المعاهد، القبور، المقابر مع أوقاف صون المقبرة يعني يعمروا منها ما خرب ويهبوا لها جدران، وبه وقف على الفقراء. وكان المخالفين معهم أوقاف يوقفوا على مدرسة الشافعية، وناس يوقف على الحنابلة، تاجر حنبلي بيوقف على الحنابلة، كلهم بيوقف على جماعة. وفي اليمن ناس بيهب وقف خاص بالسادة لأجل أنهم محرومين من الزكاة. هذا هو يوجد منه نحو 70 جربة في جبل الفاضل، ورجع اغتصبوه زرعه ونستنقذ واستخرجته ورجعته. عندما أرجعته ومكنت ذرية الواقف منه عزموا يأكله التقاسم أولاد الشيخ أحمد فاضل، نكثوا وأنا ما استنقذته وابت لهم نصب بشروط ونكثوا كله. ايوه ومن جملته 7 من جملته، ما هو إلا إذا عندك مركز له وبيت في 7 يجمعوا فيها الغلول، والبيت هو له كل الوقف، والوقف خاص بالسادة. مقابل حينهم محرومين من الزكاة. قالوا كان الشيخ جار الله كان جيد أنا بشتري عمائم وقمصان وقسمها بين الفقراء من السنة قبل هذا تنبيه. ورأيت حوار مع الشيخ زاهد الكوثري كان من أكابر علماء الحنفية في هرب من تركيا إلى مصر، هرب كان رئيس مشيخة الإسلام في تركيا، ولكن عندما غلب حكم تاتو كان ملحد علماني، هرب من تركيا إلى مصر وجاء واحد يسأله من الأوقاف ويرجح له أن ما هي جيدة، وحينها كان حنفي ومتعصب جار مع مذهب أبي حنيفة، جاء واحد يقتله من ذا الطريق قال أن أبا حنيفة على حق، حين أبو حنيفة ما بيقول بالوقف يجل هذا الشيخ زاهدي يتشجع، لكن الشيخ زاهد كان عالم كبير، عالم كبير مطلع جدا وداري المذهب الحنفية شرعية الوقف، نبل نفس أبو حنيفة وجوب جواب طويل قال إنه ما يجوز إلغاء الأوقاف لأن معاشات المسلمين خصوصا العلماء والطلبة والنهضة الإسلامية معتمدة عليه، هي ميزانية المساجد والطلبة والمشايخ والمهاجرين، والأصل فيه من السنة حديث ابن عمر أن عمر أصاب أرضا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ غير متأثل مالا، رواه الجماعة. بألفاظ مختلفة عبه أصرح من ذي اللفظ، قال رسول صلى الله عليه وآله حبس أصلها وتصدق بثمرها، هو معنى الوقف. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف، لأن إذا ما هو وقف ما أدى قاعدة، لأن الجارية مستمر إذا تصدق بشيء وما هو وقف لا يبيعه وانت، والصدقة الجارية تبقى دائم مثل البركة عندي المناهل تبقى دائم والمسجد، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقوله إلا من ثلاثة أشياء فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموت. قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كاسبها، فإن الولد من كسبه، وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف. فيه من رواية الزيدية روى الإمام زيد بن علي عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام. وروى في أمالي أحمد بن عيسى ومجموع الإمام زيد بن علي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام ورقة طويلة بيجي 60 سطر في وقفه أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته في مسكن، يعني يوم وصل مسكن مع رجوعه من صفين وصيه أوصى أنه وقف أمواله لينبع وعددها، وهذا الموجود في مجموع الإمام زيد حديث مختصر، وفي شرحه موسع في شرحه شرح التتمة، وروى في أمل أحمد بن عيسى بسند صحيح عن أمير المؤمنين. أبلشت تنبيه لأن الرجال ما ذكرها المؤلف، عددها وذكر أسماء عبيده وفيها مزايا الأمير المؤمنين وبيان لفضائله فيها. قالوا إن علي عليه السلام لما غزا رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة ذات العشيرة كان هناك شجرة سمرة طرحة كبيرة تظللوا تحتها، وعلق أمير المؤمنين عليه السلام السيف فيها، وأعطاها الرسول صلى الله عليه وآله الشجرة هذا وما تحتها ما جاورها من الأرض، وحرثها وضم إليها الأراضي القريبة منها في ينبع، ضم إليها أراضي وحفر فيها 1000 بئر، 1000 بئر، ووقفها كلها لله. لأن ذكرتها ما هو اشتي ما هو علشان بيان أصل الوقف، ما أصل الوقف ما في شك، اشتي علشان إن المؤلف الظاهر إنه ناصب إذا صاحب التاج مبغض للسادة ما بيساعده يذكر شيء في أهل البيت، ما بالذي يعجبنا لجل الأزهر نفسه. كيف إنه يهمل ذا القضية لأنها هي أصل الوقف فعل علي عليه السلام، لأنها أوقاف واضحة وعادها إلى الآن فيها أكثر من 1000 نخلة مثمرة و1000 بئر و1000 غلام. أبيار علي ورجع حرفت عاد ما في غيرها، ما في فدك في خيبر، ومن جملة العبيد الذي ذكرهم في الوصية ذكر 5 عبيد قال لهم قد أمرهم يشتغلوا فيها. وإذا استشهد أمير المؤمنين قال إذا جاء بحدث فإنهم معتقين لوجه الله، لكن بعد أن يشتغلوا في هذا المال 5 سنين ولهم نفقات بالمعروف، هم عوائل زوجهم معهم سكن العبيد. من جملة العبيد واحد وقال له أبو نيزر، أبو نيزر هذا هو ملك ابن النجاشي ملك الحبشة، كان جالس عند أمير المؤمنين، مع أن الحبشة قالوا مثل الصومال بجوا قدريتهم هنا ما قدر سود إلا هو أبو نيزر، كان عجيب كان طويل وجميل أحسن الناس خلقا، واجتمعوا الحبشة وجاء يوصله يملكه وهو عبد عند أمير المؤمنين. قال ما كنت أرتضي بدلا بالإسلام أن أكون ملكا، لأن أبوه كان عالم من علماء المسيحية وأسلم على يد جعفر الطيار، أبوه النجاشي مشهور والذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجنازة، وفي هذا جواب قالوا إن الجاحظ هذا كان متعيش في كتابته وكان بليغ وقادر على الصياغة والكتابة، وكتب كتاب اسمها العثمانيات هي المقالات العثمانيات ينتصر بها العثمانيين أنصار عثمان وهم البني أمية، والعثمانيين من بني أمية أعداء البني هاشم، ومعه مقوال في تفضيل أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية على علي كله. وهذا الجاحظ أراد أنه ينتصر لهم ويتعصب لهم بكتابها العثمانيات وموجود، لكن من جملة ما في الكتاب نكتة واحدة نشتي إن هذا كلامنا جواب عليها يبطلها، ذكر مفاضلة بين أبي بكر وعلي، قال إن أبا بكر تزوج أم رومان عجوز وصبر عليها جاءت وجب وحدها في آخر أمره، إذن هو أزهد من علي. وعلي ما بالله استقل بفاطمة لما توفيت، وعندما توفيت فاطمة كان معها 12 جارية وأربع زويات، إذن فأبو بكر أفضل منه عدد الخصال منها الزهد. قال فأبو بكر أزهد من علي، ومنها الثروات، إن أبا بكر توفي ولا يمشي، وعلي من الثروة ما لها أحد، بذكر ينبع. وعلى ما ذكرنا علي أفضل بنفس المادة، لأنها ثروة طائلة وتصدق، وهو في أمس حاجة بالرغم من كثرة عائلته. فهمتوا فائدة تعداد هذه الأموال من هابير؟ قالوا إنهم أمرهم يحفروا، قال احفروا هنا أمر العبيد، كان بيساويهم بنفسه هذول الغلمان أبو نيزر وجماعة، وجاءوا صراحة وقالوا ابشر، فقد بدأ قد طلع منها برز منها ماء كعنق البعير يعني بدفعته، قال بشر الوارث، أبصر بشر الوارث يعني ما هي له. من هو أزهد؟ الذي تجتمع له مدري كم يتصدق بها كلها، أو ذي ما يستطيع يملك شيء. وكلهم بيقولوا إن أبو بكر لها المنة على الله وعلى رسوله، لأن هذه صرف على النبي ورواها البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله. زوروا بهتان، قالوا إن قال النبي إن ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، إنه أنفق علي، وهو كذب باطل. أن أبا بكر كان فقير، وكان شحات، وكان خدام مع زيد بن جدعان، دباب، كان مأمور أنه يهب له مذبة ويسعى الدباب من على المقالي، وزيد بن جدعان بيضيف الناس في الجاهلية. فالجاحظ هذا شجعهم، قال أن أبو بكر أزهد من علي من هذا الناحية، إنما معه نسوان، وعلي معه بعد توب بعد وفاة فاطمة 4 زواجات و12 جارية. وعلي ذكر الجواري في وصيته أيضا، قال 12 جارية اللواتي أطوف عليهن فهن حرائر لوجه الله عز وجل، إذا حدث بي حدث، فمن كان لها ولد أو هي حامل فمن حظ ولدها، يعني من نصيبه بتاعتك. وذا بحث طويل، هذا بحث الجاحظ باسمنا من ذكرناه، عم كتاب اسمها الهاشميات ينتصر فيه البني هاشم، لكن كتابه في العثمانيات هذا كتاب خبيث، فيه انتقاص الفاطمة، سب العلي وفاطمة، جاوبوا عليها العلماء بعدة أجوبة، منها كتاب المراتب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للشيخ أبي جعفر الإسكافي، ومنها كتاب المراتب في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأبي القاسم البستيزيدي، أما أبو جعفر الإسكافي هو معتزلي في فضائل علي رد على الجاحظ، قالوا إنه كتب في الرد على الجاحظ هذا الشيخ أبو جعفر الإسكافي كتاب المراتب، ونسخه وخرجه إلى السوق في بغداد، وطلب الوراقين، الوراقين كان مهنتهم ينسخوا الكتب ويبيعوها في السوق، ما قبشي مطابع ما بلا نسخ، لكن كان ينسخ ويبيع، سمي الوراقين لبيعهم الورق. وجعلنا الجاحظ خرج السوق وكتبه كبير سن وراء كتاب المراتب، ما درى وشوري ما أبلا قوله في مناقب علي بن أبي طالب ما لاحظ أنه رد عليه، ما ذكر الجاحظ في العنوان، عزم أنه يطالع في الدكان. أبلا طالع وراء اسمه وسب السب سب الجاحظ فيه سب غليظ ولعنه وهو غضب، من هذا الملعون؟ كان قدو خريف الجاحظ، قدو خريف مخرف، دور للإسكافي في السوق يشتري دق خط، لكن قدو مخرف والإسكافي راه وزاد منه خلاه لحاله. جواب عظيم، هو موجود معي منه نسخة مخطوطة، ما هو موجود مطبوع، هو موجود في الخارج، وبكتاب المقالة الفاطمية للسيد أحمد بن الحسن بن طاووس، كتاب عظيم في الرد على المقالة العثمانية، ما هو مطبوع. وفي ذهني مع اسم آخر، مقالة الزهرة، فيها الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والتزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد، وكذا ما يخلفه من العلم النافع كالتصنيف والتعليم الذي يبقى بعد موت صاحبه، سواء كان من العلم الأخروي أم من العلم الدنيوي النافع كالطب وغيره من علوم الدنيا النافعة، لا ما لا ينتفع به كعلم النجوم من حيث أحكام السعادة وضدها، ومن العلم النافع في الدارين تأليف ونشر السنة الصحيحة. إلهنا أحسن الله إليك وهي إليك. هذه ما ذكرنا فيها مريحة، لكن هي البحث.